وشهوات وحرام، ونسوا أنهم لا بد راحلون. والنساء، وفي مجالس النساء غيبة ونميمة وحديث عن أكل وشرب وطعام، ونسينا يوم الحساب، يوم نعرض على الله جل وعلا. والحقيقة يا عباد الله أننا جميعا، نعم جميعا، نعيش في غفلة. الحقيقة أننا عن الحقيقة غافلون. الغفلة، وما أدراكم ما الغفلة يا عباد الله؟ الغفلة تجلب الشيطان، وتسقط الرحمن، وتنزل الهم والغم، وتمرض القلب، وتورث العداوة بين المسلمين، وتجر إلى المعاصي والآثام. فما وقعت معصية إلا لغفلة القلوب عن مصيرها، وعن يوم الحساب، وعن العرض والوقوف أمام الله جل وعلا. والواجب يا أمة محمد، الواجب على كل واحد منا أن يربأ بنفسه عن الغفلة، وأن لا يرضى لنفسه أن يعيش في الغفلة، وأن يتداوى من هذا الداء العضال قبل أن يمرض قلبه ثم يموت. وأعظم ما يعين على ذلك أيها المسلمون ذكر الموت. نعم، ذكر الموت تلك الحقيقة التي يصير إليها كل مخلوق، وهي مآل كل حي. نعم يا عباد الله، الموت حقيقة يتفق عليها الجميع، المؤمن والكافر، البر والفاجر، العالم والجاهل، حقيقة لا يختلف عليها اثنان، الكل موقن به، الكل مؤمن به، الكل مقر به، الكل مصدق به، ولكن قليل من يعمل له. عباد الله، كثير من الناس عياذا بالله كفروا بالله ربهم، وكذبوا باليوم الآخر يوم معادهم، وأنكروا ما بعد الموت، ولكنهم جميعا توقفوا أمام الموت. لماذا؟ لأنه حقيقة ماثلة أمامهم، يرونها ويعيشون لحظاتها. إنها الحقيقة التي لا محيص عنها، إنها الحقيقة التي لا مفر منها. كل نفس ذائقة الموت، كل من عليها فان، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، كل شيء هالك إلا وجهه. نعم نعم يا عباد الله، هو الموت، ما منه ملاذ ومهرب، متى حط ذا عن نعشه ذاك يركب. فأكفروا ذكر هذه من لذات، وتفكر يا عبد الله، تفكر يا أخ الإسلام، تفكر في حالك وحال أسلافك من قبلك يا عريق النسب في الموتى. انظر وتفكر، أين آباؤك وأجدادك؟ انظر وتفكر. لم يزل الملك إذا جاء لينفخ فيك الروح أمره الله جل وعلا فيكتب ميعاد أجلك، مع ولادتك يكتب ميعاد أجلك. ثم ماذا؟ فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. لم يزل الموتى يولدون، نعم يولدون من لدن آدم، يعيش كل واحد منهم أجله، ثم إذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. فتذكر يا عبد الله، مهما عشت فلا بد من الموت، ومهما تقلبت في الدنيا فلا بد من الموت، مهما كسبت من العز والجاه والمنصب والمال والشهرة فإنك ميت. واسمع إلى خطاب الرب جل جلاله لخيرته من خلقه محمد صلى الله عليه وآله وسلم، حين قال له: إنك ميت وإنهم ميتون. وماذا قال له أيضا؟ قال له: أفإن مت فهم الخالدون. قد تصبح يا عبد الله ثم لا تمسي، وقد تمسي ولا تصبح، قد تخرج من بيتك ثم لا تدخله مرة أخرى، وقد تدخله فلا تخرج منه إلا محمولا على الأعناق، قد تلبس ثوبك فلا يخلعه إلا غاسلك، وقد تركب سيارتك فيقودها من بعدك وارثك. فيا مدبر العمر، ويا صريع الدهر، ويا من سكنت مساكن الموتى، يا غرض الأسقام، ويا رهينة الأيام، ويا رمية المصائب، يا أسير الموت، ويا خليفة الأموات، يا ابن التراب ومأكول التراب غدا، اذكر الموت واستعد للموت، سر في ديار السابقين وانظر آثارهم، وانظر ماذا فعلوا، ثم انظر ماذا فعل بهم، انظر أين قاموا ثم انظر كيف رحلوا. سألت الدار تخبرني عن الأحباب ما فعلوا، فقالت لي أنا خلقهم أياما وقد رحلوا، فقلت وأين أغلبهم وأي منازل نزلوا، فقالت بالقبور وقد لقوا والله ما فعلوا. فيا من في كل لحظة إلى الموت يسري، اذكر الموت واستعد له. الموت هادم اللذات، ومفرق الجماعات، ومكدر الشهوات. الموت يفرق بين الأحبة ثم يمضي في طريقه، لا يوقفه أحد، لا يستجيب لحزن محزون، ولا لخوف خائف، ولا لصرخة ملهوف، ولا لحسرة حبيب فقد حبيبه. هل سمعتم بميت رجع إلى الدنيا لأن أحبابه توجعوا على فراقه؟ أم سمعتم أن ميت رجع إلى الدنيا كي يتزود من العمل الصالح؟ الموت يا عباد الله إذا جاء فلا يؤخر. الموت أفسد على أهل النعيم نعيمهم، وأفسد على أهل الدنيا دنياهم. وصدق من قال: لقد فضح الموت الدنيا فلم يبق لذي لب فرحا. فاذكر الموت أخ الإسلام، اذكر الموت يا عبد الله واستعد له، استعد للقاء الله جل وعلا. جبريل عليه السلام يأتي إلى أشرف الخلق محمد صلى الله عليه وآله وسلم فيخاطبه، فيا ترى ماذا يقول له؟ يقول له: يا محمد صلى الله عليه وسلم، يا محمد عش ما شئت فإنك ميت، وأحبب من شئت فإنك مفارقه، واسمع واعمل ما شئت فإنك مجزي به. هذه الفقرة التي يجب أن نتوقف عندها: واعمل ما شئت فإنك مجزي به. املأ صحيفتك بما شئت، حسنات أو سيئات، فستقف أمام الله جل وعلا ليجازيك على أعمالك صغيرها قبل كبيرها. جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال له: يا رسول الله، متى الساعة؟ فقال له عليه الصلاة والسلام: ماذا أعددت لها؟ لم يجبه عن وقتها، ولم يخبره بعلاماتها وأماراتها، ولكن أخبره بالواجب الذي يجب أن يستعد به. ماذا أعددت لها؟ ماذا يهمك وقت الساعة؟ ولماذا تفيدك أشراطها وعلاماتها؟ إذا كنت قد فرطت في الدنيا، إذا كنت قد عصيت في الدنيا، إذا كنت قد أسأت في الدنيا، تسأل عن الساعة؟ قبل أن تسأل عن الساعة، سل عما قدمت للقاء الله جل وعلا. هذا هو السؤال الذي يجب أن نسأله لأنفسنا: ماذا أعددنا للموت؟ هل نحن مستعدون حقا للموت؟ هل ترضى أن تقابل الله جل جلاله وأنت على هذه الحال؟ هل ترضى عن نفسك وعن عملك لتقبل بهما هل عملنا حقا للموت عباد الله؟ هل عملنا لحسن الخاتمة التي بكى السلف أمامها طويلا؟ أم هل عملنا موت الفجأة؟ من منا يضمن أن يخرج من هذا المسجد؟ من منا يضمن أن يمسي؟ لا أحد منا. فالعمل العمل عباد الله، والجد الجد عباد الله، فإن الموت ما منه بد. مهما عشنا فإن مصيرنا معروف، ثم نقف بين يدي الله جل وجل جل جلاله، إن حسنا فحسن، وإن سيئا فنسأل الله جل وعلا أن يستر علينا وأن يرحمنا. عباد الله، ذكر الموت واليقين بلقاء الله جل وعلا هو الضمان الآكد ليقظة القلب من غفلته وشفائه من مرضه وعلته. نسأل الله جل وعلا أن يحيي قلوبنا وأن يوقظها من غفلتها، وأن لا يستخرج منا إلا ما يرضيه عنا. أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا وإمامنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. عباد الله، جدير بمن الموت مصرعه، والتراب مضجعه، والدود أنيسه، وعمله في قبره جليسه، والقبر مقره، وبطن الأرض مستقره، والقيامة موعده، والجنة أو النار مورده. ألا يكون له فكر إلا في الموت، ولا ذكر إلا للموت، ولا استعداد إلا للموت، ولا تطلع إلا إلى الموت، ولا تعريج إلا على الموت، ولا اهتمام إلا بالموت، ولا انتظار إلا للموت. حقيق يا عباد الله بمن هذه حاله أن يعد نفسه مع الموتى، وأن يراها في أصحاب القبور، فيحاسب نفسه ويستعد للقاء ربه جل وعلا. فإن كل من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت وهو السميع العليم. فاعملوا يا عباد الله للموت، واجتهدوا في الصالحات، وأكثروا من الطاعات، واستعدوا للقاء الله جل وعلا. فإن عنوان سعادة العبد ودلائل توفيقه إنما يكون في إنابته لله جل وعلا، واستقامته على شرع الله سبحانه وتعالى، ومراقبته لله جل شأنه، ومحاسبته لنفسه. السعيد يا عباد الله، جعلني وإياكم من السعداء من عمر دنياه بطاعة ربه قبل أن يلقاه. السعيد من عزف عن الفانية رجاء الفوز في الباقية. السعيد من تزود في الدنيا ومن الدنيا للآخرة. السعيد من وسع قبره وأضاءه ونوره بعمله الصالح قبل أن يدخل فيه. السعيد هو الذاكر لله، الذاكر لمآله ومصيره. السعيد من اتعظ بغيره قبل أن يفجع بنفسه. كم شيعنا من الموتى، وقد وصلنا أمواتا إلى قبورهم، فهل كان منا استعداد بعد ذلك للموت؟ يا عباد الله، إن الاستعداد للموت والتجهز للقاء الله جل وعلا هو دأب عباد الله الصالحين، وهو سبيل عباد الله المتقين. نسأل الله جل وعلا أن نكون منهم. من لم يستعد للموت فلا يلومن إلا نفسه إن أقبل على الله جل وعلا بذنوب تنوء عن حملها الجبال. نسأل الله جل وعلا أن يوقظ قلوبنا من غفلتها وأن يحييها من رقدتها. ونسأله سبحانه وتعالى أن نكون من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الكفر والكافرين، وأذل الكفر والكافرين، ودمر أعداءك أعداء الدين. اللهم فرج كربة إخواننا المستضعفين المضطهدين في كل مكان. اللهم فرج كربة إخواننا في غزة وفلسطين. اللهم فرج كربة أهل سوريا يا رب العالمين. اللهم فرج كربة المكروبين من المسلمين في كل مكان يا رب العالمين. اللهم كن لهم ولا تكن عليهم، وانصرهم ولا تنصر عليهم، وانكر لهم ولا تنكر عليهم. اللهم عليك بعدوك وعدوهم، اللهم عليك باليهود الظالمين، اللهم عليك بالصليبيين الحاقدين، اللهم عليك بالبوذيين، اللهم عليك بالرافضة الملاعين، اللهم عليك ببشار وزمرته. آمين آمين. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا، سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم وفق عبدك عبد الله للحكم بالكتاب والسنة، أره الحق حقا وارزقه اتباعه، وأره الباطل باطلا وارزقه اجتنابه. اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين، اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين، اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم اسقنا، اللهم اسقنا، اللهم اسقنا، اللهم سقيا رحمة لا سقيا عذاب، اللهم سقيا رحمة لا سقيا عذاب، اللهم سقيا رحمة لا سقيا عذاب. اللهم أغث قلوبنا بالإيمان، وأغث بلادنا بالأمطار، إنك ولي ذلك والقادر عليه. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وأقم الصلاة. الله أكبر.